والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا لما بعد. أخذنا درس الاستغاثة وما يتعلق فيها والدعاء. كم قسم ينقسم الدعاء؟ ما هما؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما الفرق بينهما؟ نعم. أيضا نعم ما يتعلق في الربوبية وهو عكس دعاء العبادة، عكس دعاء العبادة. طيب أيهم عام وأيهم خاص، الاستغاثة أم الدعاء؟ الدعاء عام والاستغاثة أيهم عام والاستغاثة خاصة؟ متى تكون الاستغاثة؟ عند الغوث، الإغاثة بعد نزول الضر، هنا تطلب استغاثة. هل يجوز الاستغاثة بالمخلوق؟ نعم، حاضر وليس غائب ويقدر عليه فيجوز. دعاء الغائب لا يجوز حتى ولو كان يقدر عليه، ولو كان يقدر عليه. طيب ما قول قولكم في تلك المرة الذي قالت ومعتصما؟ تعرفون تلك القصة المشهورة التي أراد ذاك النصراني أن يقربها فقالت ومعتصما؟ ها؟ طيب هي قالت ومعتصما وهي في الشام، وهو لكن بعيد منها، كيف نادته؟ قالت ومعتصما وهو بعيد. من سيوصل؟ كلهم نصارى. ومعتصما قالت. آه. ما عندكم شيء؟ ايش؟ اول القصة لم تصح، وان ثبتت وإن ثبتت فهي نداء ندب وليس نداء استغاثة. قالت عائشة ورأساه، أي كانت مصابة بألم الرأس. وقالت فاطمة حينما مات أبوها النبي عليه الصلاة والسلام قالت وأبتاه، أجاب ربا دعاه. قالوا هذا نداء ندب لا يدخل في الاستغاثة ولا يدخل في دعاء الغائب. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية، ولا أنفسهم ينصرون، في بعض النسخ تتمة الآية. هذا الباب يعتبر من الأبواب التي تتضمن ما جاء أن الكمال كمال الربوبية لله تبارك وتعالى، وأنه من عبد غير الله فإنه لا يملك له ضرا ولا نفعا. فتضمنت هذه الآية أربعة أشياء. أولا لا يملكون شيئا، ثانيا لا يخلقون شيئا، ثالثا لا يستطيعون شيئا، رابعا لا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فإن كان هذه أربع أمور، إن كانت ها أو إن كان هذه الأوصاف موجودة في هذه الآلهة فكيف بالله عليك ترجع إليهم وتستغيث بهم وتدعوهم وهم لا يستطيعون بشيء ولا يملكون شيئا ولا يستطيعون لأنفسهم نفع ضر، أي رفع الضر أو جلب النفع، ولا يستطيعون أن يخلقون شيئا، فكيف ترجع إلى مخلوق؟ كيف ترجع لهؤلاء سواء كان من المقبورين سواء كان من الأصنام؟ كيف ترجع إلى هؤلاء وهم لا يملكون شيئا من هذه التي تتضمن صفات الكمال؟ وهذه الآية معناها أيضا أن الله عز وجل اتصف بكمال الربوبية، فالواجب الرجوع إليه والدعاء إليه والاستغاثة إليه، فهو الذي يستحق ذلك. قال وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هي اللفافة التي تكون على نواة التمرة، تعرف أنت التمر فيها نواة، النواة فيها غشاء رقيق، هذا الذي يسمى قطمير. أي أنكم الذين تدعون يا معشر المشركين ويا معشر من عبد غير الله، إن الذين تدعونهم لا يستطيعون أن يخلق لكم هذا القطمير. قال بعض العلماء معناه أنه أرق شيء ما استطاعوا أن يخلقوه ولا يملكوه، فكيف بالله عليك ترجع وتلجأ إلى هؤلاء الذين ما استطاعوا أن يأتوا لك بقطمير؟ إذن من الذي يجب عليه؟ من الذي يستحق ذلك؟ من الواجب اللجوء إليه؟ إنه الله تبارك وتعالى، الله عز وجل، فالواجب عليك الرجوع إليه الذي يملك لك النفع والضر والذي يخلق كل شيء. فهذه الآية تدل على عظمة الخالق وعلى احتقار هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الله عز وجل يملك أكبر من هذا وأكثر من هذا، فأنتم ترجعون إلى هؤلاء الذين لا يملكون وتتركون الخالق الرازق المدبر المالك. ومسألة الربوبية يا إخوة هي في قلوب الناس جميعها سواء كان من المشركين أو من المسلمين، يعرفون عظم هذا الخالق، وبالفطرة عرفوا حقيقة ربهم تبارك وتعالى، لكنهم يشركون في ألوهيته. فإذا عرفت عظمة الخالق وأنه هو المستحق للعبادة، إذن لماذا ترجع إلى غيره؟ بل من لوازم ألوهية من لوازم ربوبيته أنك ترجع إلى توحيد ألوهيته، واضح الآن؟ فهذا هو الواجب عليك يا عبد الله. وهذا الباب اقتصره المؤلف على مسألة، وهي أن الذين تدعون من دون الله ما يملكون شيئا، وأن النفع والضر كله بيد الله تبارك وتعالى، فهذا هو مضمون الباب. فالآن المؤلف يذكر أشياء تدلك على أن غير الله عز وجل لا يستطيع لك شيء. فالآن ذكر الآلهة، قال وفي الصحيح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي الصحيح يعني وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. قال وفيه يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فصعد الصفا فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. طيب نأتي إلى الحديث الأول, حديث أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم, والشج هو الجراحة التي تكون في الرأس, شج رأسه أي الضربة التي تأتي على الرأس, أما على الجسد فيقال له جراحة غير الشج. قال شج يوم أحد أي يوم غزوة أحد التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. قال وكسرت رباعيته, الرباعية هي السن الذي بعد الثانية, الثانية الأماميتان ثم الذي بعدها الرباعية قبل الناب, فكسرت أي إحدى رباعيته. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم, أي كيف يفلح هؤلاء القوم الذين شجوا نبيهم. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء, ليس لك من الأمر شيء نكرة, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لا أحد شيئا. فإذا كان في حياته فما باله في مماته, هل يملك منك شيئا؟ فهذه الآية كما جاء في الصحيح, صحيح البخاري ومسلم, أنها نزلت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم. وهذا الحديث حديث ابن عمر حينما لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت ليس لك من الأمر شيء, فأيهما أصح, هل حينما لعن أم حينما قال لن يفلح قوم أو لا يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ منهم من رجح حديث أنس على حديث ابن عمر, ومنهم لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما سيلعن, ومنهم وضعفوا رواية اللعن, ومنهم من رجح حديث اللعن أي أنه لما لعنهم أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء, ومنهم من جمع بينهما وقال أنها حادثة وقعت فنزلت الآية لكليهما. وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر رحمه الله, وهذا الذي يظهر والله أعلم. حادثتين, مرة شجوا رأسه ومرة كسروا رباعيته, وكسروا رباعيته, واضح الآن؟ فيجمع بينهما, وإلا الأحاديث في الصحيحين, الأحاديث التي في الصحيحين. وهذا الحديث حديث ابن عمر فيه في صحيح البخاري, وقد وصله الإمام أحمد, وقد وصله الإمام أحمد وسنده صحيح, وسنده صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لعن فلانا وفلانا فنزلت ليس لك من أمري شيء. ما هو شاهد الحديث أو هذه الآية التي نزلت ليس لك من الأمر شيء؟ ما قال إلا إذا مت كما يفعله بعضهم عباد القبور أنه إذا مات له أمر له شيء, لا ليس لك من الأمر شيء, أي أن هذا الأمر ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام, واضح الآن؟ وفي هذه الآية الحديث الآخر لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فلان وابن فلان قال له ليس لك من أمر شيء, أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون, فمنهم من تاب وأسلم, فمنهم من تاب وأسلم. ففي الحديث جواز القنوت على من كان يؤذي أو إذا نزلت بنازلة للمسلمين. ثانيا أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة, وهذا هو الصحيح, ويكون بعد الركوع خلافا لمن قال قبل الركوع, واستند بأحاديث انتقدها بعض الحفاظ وأعلوها. ثالثا أن اللعن المعين لا يجوز, ليس لك من الأمر شيء, قالوا فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء لو نصرح بلعن فلان وفلان, فلعن المعين لا يجوز, وقد تقدم معنا مسألة اللعن. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليس لك من الأمر شيء, أي في لعنهم أو في لعنك لهم فليس لك من الأمر شيئا. رابعا يجوز الدعاء بالأعيان على من كان يؤذي, يجوز الدعاء بالأعيان على من كان يؤذي. خامسا أن هذه الآية أو هذا الحديث فيه جواز لعن الكافر المؤذي, فيه جواز لعن الكافر المؤذي. قالوا ليس لك من الأمر شيء أي أنهم مصيرهم إلى النار، ولكن قالوا ما عاتبه على اللعن. فاستدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم على جواز لعن الكافر المؤذي، الكافر المؤذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فلعنهم. فما جاء في هذه الأحاديث مبهم، اللهم لعن فلانا وفلانا، جاءت مصرحة اللهم لعن صفوان بن أمية والسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وجاءت في رواية أخرى اللهم لعن رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قالوا فأنزل الله عز وجل هذه الآية. شاهدنا أنهم أجازوا لعن المعين، لكن هذه الآية لا يستدل بها على جواز لعن المعين، والصحيح أنه لا يجوز، وقد تقدم معنا أنه لا يجوز لعن المعين. وفي حديث أبي هريرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أنذر عشيرتك الأقربين انذار لكل من كان له عشيرة أو قبيلة أنهم ينذرهم ويعلمهم ويبين لهم، يعلمهم أمور دينهم وينذرهم شر ما يجتنبوه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا جبل، فلما صعد قال يا معشر قريش، المعشر هي الطائفة من الناس، أو كلمة نحوها أي كلمة قريبة من هذه، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ما هو شراء أنفسهم؟ أي أنهم يقدمون أنفسهم لله تبارك وتعالى. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا تظنوا أن النبي سيشفع لكم وأنتم ما قدمتم شيء، لا تظنوا أنكم بفعلكم هذا وبانحرافكم وبإشراككم أني سأنفعكم يوما من الأيام، لا، ما سأنفعكم. فظن الضان أن هذا خاص لقريش، فبدأ النبي أيضا بقرابته فقال يا عباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام لا أغني عنك من الله شيئا. ما قال إذا مت ارجع إليها سأستغفر لك سأرفع عنك الضر سأتي لك بالنفع وسأفعل، قال لا أغني عنك من الله شيئا مطلقا، سواء كنت في حياة أو في ممات ما سأغني عنك شيء، ما سأنفعك. ويا صفية عمة رسول الله، أي عبد المطلب بنت عبد المطلب، هي لا أغني عنك من الله شيئا، كذلك عمته، عمه وعمته، وزد على ذلك ابنته، ويا فاطمة بنت محمد سليني مما لله ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لهؤلاء شيئا. نعم، إنما هي أعمالكم أوفيها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا تغتر بنسبك، ولا تغتر بعشيرتك، ولا تغتر بسلطانك، ولا تغتر بجاهك، ولا تغتر بأموالك، ولا تغتر بفصاحتك، ولا تغتر بقربك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يملك لك شيئا. فيا من دعوتم أصحاب القبور، ويا من تقربتم إلى الأوثان، ويا من نذرتم لغير الله، هذا نبيكم يقول لا أملك شيئا. فيا من تدعون النبي في قبره، ويا من تطلبون منه المدد، ويا من تطلبون منه الغوث، ما يغني عنكم من الله شيئا. في حياة الدنيا ما نفع قومه، فكيف سينفعكم وهو في قبره؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته خاصة لمن قال لا إله إلا الله خالصا لوجه الله، إذن ما سينفع النسب ولا ينفع أي شيء. فمناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد فيه بحض قوة وشبهة من يستدل أن هؤلاء المقبورين يستطيعون أن ينفعون أو يضرون، فهذه آيات وأحاديث تدلك على أنهم ما ينفعوك شيئا. طيب، نقرأ الباب الذي بعده لأنه في مثابته. وأيضا الملائكة لا ينفعونك وهم أعظم مخلوقات الله، قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقولي حتى إذا فزع أي رفع عنهم الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ من هم؟ الملائكة. قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزعت الملائكة بصوت الجبار، وهم من أعظم مخلوقات الله عز وجل، خافوا من الله عز وجل. فمن أنت يا مسكين؟ إذا كانت الملائكة لا تستطيع لك نفعا ولا ضرا، فترجع إلى مخلوق لا قوة له ولا حول، فكيف ترجع إلى هذا المخلوق؟ قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خبعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، أي سلسلة على حجر صفوان ملسى. قيل أنه تشبيه للصوت، وقيل أنها رعدة في السماء، وقيل غير ذلك، والذي يظهر أنها تشبيه للصوت. قال: فينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه، كذا حرفها، ضمها وحرفها فبددها، أي مسترق السمع هكذا، واحد بعد واحد، واحد بعد واحد، واحد بعد واحد، حتى يصعد إلى أين؟ إلى السماء، هكذا يصعدون إلى السماء. فيأتي هذا ويسترق السمع، فيخبر هذا ويخبر هذا، وهذا يخبر هذا، وهذا يخبر هذا، وهذا يخبر هذا، وهذا يخبر هذا، فيأتي هذا إلى من؟ إلى هذا الكاهن، فيأتي له بالكلمة التي يجدها حقا، ويقر في أذنه كقرة الدجاج، فيرمى بالشهاب، فإذا أصابهم ما بلغت الكلمة، وإن لم يصبهم بلغت الكلمة، واضح الآن؟ فهم واحد بعد واحد، واحد بعد واحد. فإذا سمع مشترق السمع صوتا من السماء أخبر الذي يليه، والذي يليه يخبر الذي يليه، والذي يليه يخبر الذي يليه، حتى ينزل إلى الأرض فيخبر الكاهن الذي قال له. فقوله وصفه سفيان بكفه هكذا، هكذا وصفه بهذه الكيفية، يعني واحد فوق واحد. قال: فحرفها وبدد بين أصابعه، بدد بين أصابعه. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب، أي المنقض، والنجم إذا انقض يسمى شهابا، قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقول: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ما هو شاهدنا من الآية أو من هذا الحديث؟ شاهدنا أن الملائكة تضرب أجنحتها خبعانا لقول الله تبارك وتعالى حينما تسمع الصوت، حينما تسمع صوت الجبار. انظر، ملائكة أعظم مخلوقات الله، ما يملكون لأحد نفعا ولا ضرا. ما هو الواجب عليك يا أيها الموحد؟ الرجوع إلى المولى، الرجوع إلى مولاك، الرجوع إلى ربك، الالتجاء إلى الله عز وجل، فهو ناصرك، وهو مؤيدك، وهو رازقك، وهو خالقك. لا تنظر إلى فصاحتك، لا تنظر إلى حذاقتك، لا تنظر إلى قوتك، لا تنظر إلى حولك، انظر إلى من أعطاك هذا، إنه الله، ارجع إليه. هذا من كمال توحيدك، أنك ترجع إلى الله، لا تنظر ما في أيدي الناس، لا تنظر ما معهم وما فعلوا وما عملوا، لا، لكن الواجب عليك الرجوع إلى الله عز وجل. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله عز وجل، ارجع إلى مولاك. أي والله، ما قدر الله حق قدره، ما عرفنا الله حتى نكون من كمال الموحدين. فإذا عرفنا من هو الله لم تلتفت قلوبنا إلى غيره، بل التفتت قلوبنا إليه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، وأن يجعل قلوبنا متعلقة به لا إلى مخلوق أبدا. نعم. قال: وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، انظر يتكلم بالوحي، تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، يرتعدون خوف من الله عز وجل، أعظم المخلوقات. فمن أنت يا من كنت نطفة أبيك؟ من أنت؟ وهؤلاء الملائكة ترتعد من كلام الله عز وجل. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. ما معنى الحق؟ قال بعضهم: الحق الحق على ظاهره، وقال بعضهم: أي كلمة شرعية وغير ذلك، لكنه قال الحق أي أنها كلمة للوحي. قال: وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا الحديث فيه ضعف في سنده نعيم بن حماد، ولكن له شواهد يحسن بها، له شواهد يحسن بها بما قبله أيضا فيحسن بها. طيب، شاهدنا أن الملائكة تفزع لكلام الله عز وجل، وهي من أعظم المخلوقات، فهل تنفع أحد؟ فهل ستضر أحد؟ لا. إذن الذي ينفع ويضر هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. فهذا هو الواجب علينا. فهذا الباب الأول، والذي يليه يبين لنا أن المخلوقات كائنا من كانت، عظمت أو صغرت، لا تنفع أحدا، ما تنفع أحدا، ليس لها من الأمر شيء. حتى الأنبياء، حتى الأنبياء حينما يرون جهنم تزفر، يجثو كل نبي على ركبتيه، فيقول: اللهم سلم سلم. وإذا مروا بالصراط قالوا: يا رسول الله، وإن الأنبياء؟ قال: كل على ركبتيه يقول: اللهم سلم سلم. فهؤلاء أنبياؤنا يقولون، فما بال نحن الضعفة المساكين؟ نرجع إلى من هم ضعفاء، نرجع إلى من هم مساكين، نرجع إلى من ما ذكروا في حديث ولا بينوا يوما من الأيام أنهم سيكونون في يوم القيامة لهم موقف عظيم. نرجع إلى هؤلاء، نتشبث بشبه، نتشبث بكلمات، نتشبه بالمتشابه، ونتبع ما يزيغ القلوب، ونقول أن هؤلاء سينفعون. أف لهؤلاء الذين يدعون من دون الله، ما يستطيعون أن يخلقوا قطميرا واحدا، وما يستطيعون أن يسلبوا الذباب ما أخذه. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم شيئا. أيش الآية؟ إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم، ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب المطلوب، ضعف الطالب المطلوب. فما بال هؤلاء الذين يرجعون إلى هؤلاء؟ ما بال هؤلاء الذين يستغيثون بالأولياء؟ ما بال هؤلاء كيف سيكون مصيرهم الذين يرجعون؟ ونبينا يقول: يا فاطمة، يا صفية، يا عباس، سلوني من مال الله، سلوني ما شئتم الآن، لا أغني عنكم من الله شيئا. نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنت تتشبث برجل قد يكون ساحر، قد يكون صوفي مخرف، ويقولون هو ولي ويرجعون إليه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ من أضل من هذا؟ من أضل من يدعو مخلوق يحتاج إلى دعاء؟ يحتاج إلى دعائك هذا. نعم، فنسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.